ያሳዘነኝ ይመጣኩ ምርቱ ወሊ ሲስደነኝ ሱመ ወሊ ንግላ ሐቢ ስርጅላኒ ግሊሚ ህወንስ ንብላት ዝሪገኝ የኑሪ ፍህምን ኢጋዝ ውቅትን ብልኒ أزرقي قيس نخل دير دنطم زيني وغاريخ لو اللي رات نتعجاني هن أيات عنا الضرب تتبني إلا ما يفرد نغودي بلا سنداني وتبور توري لن لقفل ترزمتي كلو يام دي سدلنيك شمس البيتي Bye.